يقلل الدم في العروق والماء في العروق، وهذا يضعف البدن، وهذا حال من الانكسار الظاهر. فإذا صاحبه انكسار حقيقي وهو انكسار القلب، انكسار الباطن والزلفة إلى الله جل وعلا، عندما يكون الإنسان صائما ويزدرف إلى الله جل وعلا أنه يعلم فضل الله الواسع، فليس فضل الله محصورا على من وقف في ذلك الموقف العظيم وهنيئا لهم، لكنه كذلك عام لكل من أراده. فالله يعبد في كل زمان وكل مكان، حي جل وعلا لا يموت، وهو تبارك وتعالى فتح أبواب الفضل لعباده، فتح أبواب الخير لعباده، وما قال جل ذكره وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إلا وهناك ميدان حق يتنافس الناس فيه، وإلا لم يصبح للآية معنى، لكن إن فاتك شيء لا يفتك آخر. ويبقى الناس بعد ذلك ما الباعث في قلوبهم، ما الدوافع في أفئدتهم، ما انكسارهم بين يدي الله، هذا كله مما يعين العبد إذا استصحبه على أن يطيع الله جل وعلا. وقد نقلوا عن أبي المظفر السمعاني مفسر رحمة الله تعالى عليه أنه كان يقول في دعائه: اللهم اجعل قلوبنا خزائن لتوحيدك، واجعل ألسنتنا مفاتيح لتمجيدك، واجعل جوارحنا خدما لطاعتك، اللهم إنه لا أمن إلا في الخوف منك، ولا غنى إلا في الافتقار إليك، اللهم إنه لا أمن إلا في الخوف منك، ولا غنى إلا في الافتقار إليك، ولا عزة إلا في الذل بين يديك. وهو دعاء حسن لعلنا يأتي يوم نقوله بأكمله. المقصود من هذا كله ينبغي للمؤمن أن يحرص على صيام يوم عرفة. نأتي لمسألة فقهية بعد أن تكلمنا ضربا إيمانية، وهو أن البعض قد يكون عليه صيام من رمضان ممن أفطر لمرض أو المرأة لما ينتابها. نحن نذهب فقهيا إلى أنه من كان عليه قضاء من رمضان ولم يتأتى أن يصومه حتى دخل عليه يوم عرفة، فإنه يرجع يؤجل يؤخر، والمعنى واحد، صيام القضاء إلى بعد العيد بعد أيام التشريق، ويصوم يوم عرفة، ولا تنافي بين الأمرين على الصحيح، ولا تنافي بين الأمرين على الصحيح، لأن الله قال فعدة من أيام أخر ولم يحدد جل وعلا. فالتضييق على الناس بأنه لا بد أولا من إتمام صيام رمضان ثم النافلة لا يستقيم هنا. ولا يقول قائل أنه لا تقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، لأن الذي أذن بتأخير الفريضة هو الذي شرع النافلة. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: إنني لا أقضي ما علي من رمضان إلا في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. ونقول مع ذلك يعني يستبعد أن أم المؤمنين الصادقة المبرأة الطاهرة لا تصوم يوم عرفة. هي تقول أنها لا تصوم إلا في شعبان القضاء، وشعبان بعد عرفة، لأن تقصد شعبان من العام القادم، فهي لا يستبعد أنها من رمضان إلى شعبان 11 شهرا أو 10 أشهر وهي لم تصم يوما نافلة قط. بعيد، نعم. عاشوراء يمضي، وتاسع ذي الحجة الذي هو عرفة يمضي، فلا يعقل أنها رضي الله عنها لا تصومه. كما أن العقل يدل على هذا، كما دل عليه النقل يدل عليه العقل، فإن الإنسان مثلا إذا أتى أحد الحرمين ثم لما هم بدخول المسجد فتته الفريضة، نعم، كان الإمام قد سلم، وقبل أن يشرع بصلاة الظهر نودي بالصلاة على الجنائز، فلا يعقل أن نقول له لا تصلي على جنازة حتى تصلي الفريضة، لأن الجنازة تفوت، فيصلي الجنازة ما دام وقت الفريضة باق، فيصلي على الجنازة، ثم بعد أن يفرغ من الصلاة على الجنازة ويكسب أجر الصلاة عليها يأتي بالفريضة. فكذلك من أدخل عليه يوم عرفة وهو لم يصم ما عليه من قضاء، نقول إن الوقت مأذون به إلى رمضان، لأن الله جل وعلا قال فعدة من أيام أخر، وهذا إذن شرعي، ويوم عرفة يفوت لأنه يوم واحد، إما أن تصومه وإما لا تصومه. فعلى هذا نقول من الناحية الفقهية، ولمسألة أقوال أخر، قال بعض العلماء إنه لا بد من القضاء، لكن ويحترم هذا الرأي وله أدلته، لكن نقول ما ندين الله جل وعلا به. على هذا لا بد أن يكون الإنسان مسارعا للخيرات، مسابقا في الطاعات. بقي صيام الحاج نفسه، هذا بيناه في دروس أخر، لكن السنة جاءت أن الحاج

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على البرنامج، وجزا الله خير على الوقت المخصص للبرنامج ولنا خاصة. وجزاك إن شاء الله. كما تعلمون أننا مقبلون على شهر فضيل وأيام حج مباركة في هذا الشهر المبارك. طبعا والكل يسعى جاهدا لعمل الخير، لعل الله أن يتقبل هذه الأعمال منا ومنكم إن شاء الله. آمين. ولكن فضيلة الشيخ، توجد فئة قليلة من الناس قد تعلم ولا تعلم فضل هذا الشهر المبارك، فيرجى من فضيلتكم توجيه رسالة للأشخاص المصرين على المعاصي خاصة، عافانا الله وإياكم إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا. وجزاك إن شاء الله، وجزاك إن شاء الله. فضل الشيخ، بعد ذلك نذهب إلى الأضحية. بالنسبة للأضحية، شعيرة عظيمة من شعائر الدين، قال ربنا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأضحية سنة عظيمة، وهي من إرث خليل الله إبراهيم عليه السلام، يوم أن فدى الله جل وعلا الذبيح بكبش، قال الله جل وعلا: فلما أسلم الأب والابن. أسلم لمن؟ أسلم لله. لماذا؟ بامتثال الأمر. وتله للجبين، أي أن إبراهيم عليه السلام تل ابنه للجبين ليذبحه بما أمر الله به. قال أصدق القائلين: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه. كانت الحال حال أن المناداة أن لا إبراهيم، تبيين لما بعده، أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فأنت أردت أن تمرر المدية على عنق ابنك، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا الذي أنت فيه لهو البلاء المبين، ابتليناك فأبنت عن قلب عظيم مستسلم لله. وقد سمى الله جل وعلا هذا الخبر والحالة بأنه بلاء عظيم، إن هذا الذي فيه إبراهيم لهو البلاء المبين، ورفعة الدرجة على قدر النجاة من البلاء والاجتهاد فيه والاستسلام له، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه عائد على الذبيح بذبح عظيم، فسمى الله جل وعلا ذلك الذبح عظيم، وهو كبش نزل به جبرائيل من الجنة، وقيل إنه هو الكبش الذي قربه هابيل يوم تقبل الله جل وعلا منه، قيل إنه هو الكبش الذي قربه هابيل يوم أن تقبل الله منه، وهو صالح ابن آدم عليه السلام، على آدم السلام. فقال ربنا: وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه، هنا المقصود في الآخرين، أصبحت سنة. وتركنا عليه في الآخرين كذلك نجزي المحسنين، إنه أي إبراهيم من عبادنا المؤمنين. فالخليل عليه السلام أمر بأن يذبح ابنه فامتثل، فنجى الله الابن وشكر الله للوالد صنيعه، ومضت سنة. فضحى صلى الله عليه وسلم. والتضحية والأضحية لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم بقسميه، المعز والضأن. نعم. الإبل والبقر والغنم بقسميه شقيه، نعم، الضأن والمعز. لكن بغيرهما لا تجوز الأضاحي، هذه واحدة. الأضحية عبادة، نعم، مؤقتة، تبدأ من بعد طلوع الشمس بعد فراغ الناس من صلاة العيد إلى غروب ثالث أيام التشريق، إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق، يعني اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة إذا غربت شمسه انتهى وقت التقرب إلى الله جل وعلا بنحر الأضاحي. والذبح نهارا أكمل وأحوط وخروجا من الخلاف، لأن الذبح ليلا قال به بعض الأئمة ولم يقل به بعض الأئمة، فلا أحوط أن لا يذبح ليلا، أن لا يذبح ليلا. قال أنس رضي الله تعالى عنه: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكمشين أملحين أقرنين، فسمى الله وكبر. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم في الصحيح: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن أملح. الأملح الذي جمع البياض والسواد وبياضه أكثر من سواده. قالت أم المؤمنين: بكبش أملح ينظر في سواد، أي ما حول عينيه أسود، ويبرك في سواد، أي أسفله بطنه أسود، ويمشي في سواد، أي أن قوائمه سوداء ويمشي في سواد. هذه أم المؤمنين علمت أن هذه شعيرة، وإلا يتفقه أنه لا يعقل أن رأس الملة ونبي الأمة وسيد الثقلين يأتي للكبش ويأمر به ويأخذه ويجره ويضع صلى الله عليه وسلم قدمه على صحافه ثم ينحره بيده ويسمي الله ويكبر ويقول اللهم هذا لك ومنك هذا منك ولك، كما عند أبو داود في السنن، ويقول اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ويصنع هذا كله إلا لشعيرة عظيمة. فلما اؤتمنت على نقل الوحي للناس، واذكرن ما يتلى عليكن من آيات الله والحكمة، بلغت رضي الله عنها وأرضاها، فذكرت حتى حال الكبش ينظر في سواد، مع أن هذا ليس من تحقيق المناط. نعم. يعني لو أن أحدا ضحى بكبش غير هذا لجز. حاله لا أجزى. نعم. قطعا بإجماع وليس محل نزاع، لكنها تريد أن تنقل حتى نعم. تبين أنها كانت بمشاعرها كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منها المدية وقال اشحذيها، أي سنيها. نعم. والسنة أن الشفار تحد والبهائم توارى، فتحد الشفرة حتى لا تتعذب البهيمة، وتوارى البهائم بمعنى لا يرى بعضها بعضا وهي تذبح. وهذا من أعظم الدلائل على قول الله، من أعظم ما يفسر قول الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. قالت فسمى الله وكبر. وأما استقبال القبلة فهو سنة، لكن لا أرى عاقلا يحيد عنها، يعني لا ينحس سيذبح، لكنه يسمي الله جل وعلا يكبر، وهذا واجب على تفصيل مبين في كتب الفقهاء. المقصود أن هذه الشعيرة تبقى مسألة، وهو أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه ضحى أضحية بغير الكبش، فهل الكبش أفضل أم البقر والإبل؟ في هذا خلاف الجمهور على أن الإبل أفضل إذا كانت الواحد، والبقر ثم الكبش ثم سبع بدنه ثم سبع بقرة. والذي يترجح ما ذهب إليه مالك رحمه الله أن الكبش أرجح، لأن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على في سني عمره في المدينة المباركة على أنه لا يضحي إلا بكبش دلالة على أن الكبش أفضل فيما نذهب إليه. والآخرون أخذوها من حديث فكأنما قرب بدنا قرب بقرة قرب كبشا. هذا من جهة. الأمر الآخر، السنة أن يطعم منها، يطعم من الكبد بعد أن يعود. دلت بعض الروايات على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الكبد. الأكمل إذا كان الإنسان يحسن الذبح أن يباشر ذبح أضحيته بنفسه، فإن كان لا يحسن الذبح فلا أقل من أن يشهدها ويراها. قال عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجة والحاكم سند صحيح من حديث عائشة، ما عمل ابن آدم عملا يوم النحر أحب إلى الله راقة دم حب إلى الله منه راقة دم فطيبوا بها نفسه. تبقى أستاذ عبد الرحمن مسألة تعظيم الشعيرة. تعظيم الشعيرة تبدأ من اليوم الذي عزم فيه الإنسان على أن يضحي. ثم حتى في ذهابه إلى السوق ليشتري أضحيته هو يحتسب عند الله جل وعلا هذا الصنيع، ثم يختار أطيبها حالا ولو أغلاها ثمنا. لأنها شعيرة تعظم، ثم في محافظته عليها. لكن أن يأتي إنسان مجزئ، أنا لا أتكلم الآن عن مراتب الإجزاء ولا عن ما يجوز ولا يجوز، أتكلم عن المقامات العالية، لم يرى أضحيته، وصى بها زيدا، وصى بها عمرا، وما طله وهو يوكله في المال حتى كاد أن يلغي الوكالة، ثم لم يرها حين نحرت ولا يدري أين ذهبت ولا على من قسمت. لا يمكن لمثل هذا أن يكون قد وصل إلى فقه ما المراد بشعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكن أن تأتي بها على نظرك وأن تذبحها أنت بنفسك إن كنت تحسن، أو الأقل أن تشاهد ترى مشهد ذبحها، أن تكرم الجزار حتى في كلامك معه، لأن له الآن هو لا يصنع لك شيئا في بيتك ولا يقيم لك جدارا في دارك، إنما هو يعينك على أن تقدم لله شعيرتك. بارك هذه الأمور لا بد أن يستصحبها الإنسان، وحتى لو طالب أجرا زائدا هو ليس كل يوم ينهر، ليس كل يوم عيد، فلا يحسن كثرة المساومة والمماطلة. أنا لا أتكلم عن الجواز، تكلم عن أهل المقامات العالية. ثم يشهدها، ثم يهدي منها، يطعم منها أهله، تصدق على الفقراء والمساكين، لأن الله قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فالسنة مضت على أن الإنسان يأكل منها ويطعم البائس والفقير، ويهدي إلى من بينه وبينه صلة، كنسب أو جوار أو صهر أو ما أشبه ذلك، أو صداقة، فيهدي منها. هذا كله لو جاء الرجل قبل عيد الأضحى بأيام وأخذ بنيه معه يشهدون شراء أضحيته، أو جعل الأضحية قريبة من الدار، أو حتى لو نأت ذهب إلى موطن الذي وضعها فيه وأخذ بنيه حتى يربى الأبناء على معرفة تعظيم شعائر الله، ثم إذا جاء يوم أضحيتها أسهم الأبناء في أضحيتهم، هذا يحمل اللحم، وهذا يرى الجزار، وهذا يرى الجزار وهو يسمي ويكبر، وهذا يرى أباه وهو شغف وليه قائم، هذا كله من تعظيم شعائر الله، ومما يورث الخشية والخضوع لله تبارك وتعالى في القلب. وإن كنت أقول وأكرر حتى لا ينقل أحد عني قولا لم أقل، أنا لا أتكلم في الإجزاء، وإنما أتكلم في الشعيرة نفسها. نأتي في المقارنات ما بين الهدي والأضاحي والعقيقة. فالهدي يقع سنة حتى لو لم يكن الإنسان حاجا، ويقع واجبا لمن كان متمتعا أو قارنا، وثمة ما يعرف بالفدية، لكن الفدية شيء آخر لا يسمى هديا. إذا الفدية لا يأكل منها، لا يطعم، أما هدي القران والتمتع فيأكل منه. الهدي والقران والهدي والأضحية والعقيقة تجتمع في أنها لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، لكن العقيقة تختلف عن الهدي والأضحية في أن العقيقة ليس فيها شراكة. يعني لا يقول سبعة نضحي نعق نأتي عقيقة ببدنة فنقسمها بيننا، يعني سبعة أفراد من عائلتنا أو من جوار رزق كل منهم بابن فقالوا نشترك في بدنة، لا، العقيقة ليس فيها اشتراك، لكن يجوز الاشتراك في الهدي وفي الأضاحي، السبعة في البقرة أو السبعة في البدنة من الإبل، البدنة تكون بقرة على بعض الأقوال، فالاشتراك يكون في الأضاحي. لكن كذلك إذا وافقت العقيقة أضحية تجزئ الأضحية عن العقيقة، يعني إنسان يوم سابع ابنه يوافق عشر ذي الحجة أو قريب منها، فهذا وأراد أن يضحي فهذا يجزي عنه عن الأضحية والعقيقة، يجزي الأضحية عن العقيقة، لا يلزمه يشرك بالنية أن تكون هذه أضحية وعقيقة في وقت واحد. كذلك يجب أن يعلم أن المراد من ذبح الأضاحي شعائر الدين، ليس اقتيات اللحم، ولهذا من ذبح قبل الصلاة هي شاة لحم، من ذبح بعد الصلاة هذه هي الشعيرة، وهذه الشعيرة من قبل، إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من أظفاره وأشعاره، على خلاف بين العلماء هل هذا الحديث والنهي للتحريم أو للتنزيه، لكن أيا قلنا إن الحديث للتحريم أو للتنزيه فإنه لا يتعلق بصحة أضحية شيء، فلو أخذ عليه أن يستغفر ويتوب، لكن الأضحية تبقى كما هو أضحية. جاءت شروط في معرفة الأضحية أو في ما ينبغي أن يضحى به، بينا بهيمة الأنعام، لكن قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء بن عازب أنه بين أنه لا تجزي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، ولا العجفاء التي لا تنقي. فإذا كان في الذبيحة في الأضحية شيء من هذا أو ما شك سواه أو ما هو أعلى منه فلا تجزي، أما ما دون ذلك فيختلف عند بعض أهل العلم. فمثلا جاء حديث عن العظباء، إذا كان هناك نقص في القرن أو في الأذن هل تجزي أو لا تجزي، فمن نظر إلى الحديث قال إنها لا تجزي، ومن نظر إلى أن الحديث قد لا يرقى في سنده إلى الاستشهاد به ورأى تحكيم العقل وقال إن القرن والأذن ليست من مجرة العادة أن ينتفع بها، توخى اللين في هذا وهو مذهب الشافعي، لكن الأخذ بالأحوط ما دام يقدر أنها لا داعي أن يدخل، ليس هناك داعي أن يدخل في خلافات في خلافات العلماء. تبقى مسألة لو أنها تبين مرضها بعد ذبحها، تبين مرضها بعد ذبحها، هل تجزي أو لا تجزي؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه تجزي لأن الذمة برئت، وبعضهم يقول وهو الظاهر والعلم عند الله المتفق مع قواعد الشرع أنها لا تجزي لعموم قول عليه الصلاة والسلام والمريضة البين مرضها البين مرضها، ولم يحدد قبل الذبح أو بعده. نعم. ثم إن الأكل من مقاصده لتأكلوا منها، وإذا ثبت أنها مريضة لا تؤكل ذهب أحد المقاصد. نعم. ذهب أحد المقاصد بل من أهم المقاصد. نعم. هذا كله مما يمكن أن يقال حول الأضاحي التي تعبدنا الله جل وعلا بها. بقيت هذه أيام العيد، الكلم الطيب مع الإكثار من ذكر الله والاستئناس بصحيح الأخبار وجميل القول في هذه الأيام، أيام منن، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فهي أيام عيد ينتقي فيها الإنسان طيب الأخبار. إذا جلس في أضحيته مع إخوته مع أهله أحدثهم، فمثلا في كتب الأدب أشياء توني في هذا الباب، مثلا عندما نأتي قضية الإطعام والبخل، فهم يقولون في أحد الناس كان موصوفا بالبخل فكان يأكل يطعم، فمر به رجل وكأن الرجل طمع في أن يأكل مع صاحب الطعام، فسأله الرجل يريد أن يشغله ما فعل الداري، هو جاء من بلاد من ديار قومه يعني، قال عامرة، قال ما فعل كلبنا نفاع، قال تركته يملأ الحي نباحا، قال وابني عمير، قال تركته يملأ الحي أولادا، وأخذ يثني على أهلي وهو يكذب لكنه يريد أن يطعم مع هذا، فانشأ فشغل هذا عنه فأصابه غبن، فمر كلب يعبر فهذا الذي يأكل أراد أن يشغله كرة أخرى، قال أين هذا من كلبنا نفاع، يعني الفرق، قال وأين أنت من نفاع، الآن غير، أول قال الدار عامرة وعمير الابن طيب، قال وأين أنت من نفاع، قال ألم تقل لي أنه ملأ الحي نباحا، قال قد مات، قال ما الذي قتله، قال غص بعظمة من جملكم زريق، قال أو مات جملنا زريق، قال نعم من كثرة ما يحملون عليه الماء إلى قبر أم عمير، قال أو ماتت أم عمير، قال نعم حزنا على ابنها عمير، قال أو مات عمير، قال نعم سقطت عليه الدار، فالآن أذهب الدار وأذهب عمير وأذهب أمه وأذهب الجمل وأذهب الكلب لما غضب من قضية عدم الإطعام. ويقولون عن أبي الأسود الدولي وكان فيه شح، غفر الله لنا وله، وجاءه رجل كذلك يريد أن يطعم معه وأخذ يعني يسأله، قال يا أبا الأسود قد مررت على بيتك، قال كان لابد لك فإنه في طريقك، قال فوجدت امرأتك حبلى، قال كذلك كان عهدي بها، قال فإنها قد وضعت، قال لابد للحامل أن تضع، قال فقد وضعت غلامين، قال كذلك كانت أمها، يعني ليس شيئا من بعيد، قال قد مات أحد الغلامين، قال ما كان ليعيش مع أخيه ليرضع مع أخيه يعني، قال قد مات الثاني، قال قد مات أحد الغلامين، قالت ما كانت أمه تقدر على أن ترضع الاثنين، قال قد مات الآخر، قال ما كان ليعيش حزنا بعد أخي، الله ورد كل ما يأتي بجواب يخرج، قال قد ماتت أمهم، قال ما كانت لتبقى بعد ابنيها، قال ما قال كلمة أخرى، قال لو قلت الذي قلت لن أدعك لأن تأكل لأن تطعم معي. فيأتي الآن في العيد مسألة الطعام، لابد من يعني إطعام الناس، الصدقات، هو يشاع الآن أو يكثر في البلاد العربية والإسلامية ما يعرف بأن الأضاحي يضحى بها خارج البلاد. نعم. وأعلم أن الجمعيات والمؤسسات القائمة على هذا سواء بها في السعودية أو في قطر أو في غيرهما عندهم فتوى. نعم. لكن ديانة أحب إلي أن لا يصنع الناس هذا، يصعب أن تسمى أضحية بهذه الطريقة، يصعب أن تسمى، هذا يمكن في باب الصدقات لكن أضحيتها كما بينا شعيرة يشهد الإنسان ذبحها ويطعم منها ويطعم أهله، لأن هؤلاء الإخوة المبتلون بالجوع مثلا في الصومال الآن أو في غيرها، فهؤلاء لا يمنع أن أهل الثراء يعطونهم صدقات العام كله ويذبحون لهم ذبائح وتذهب إليهم، أو في بلادهم يشترى لهم إن وجد أو قريبا من ديارهم. فبدأت الشعيرة، لابد أن يكون لدينا محافظة على السنن، بدأت هذه الشعيرة تضعف، شعيرة الأضاحي. يعني مثلا المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت ممتلئة بالناس، وكان الرجل يضحي عن نفسه وأهل بيته فيجتمعون، لكن عندما ترى لوحات إعلانات مؤسسة كذا، جمعية كذا، دار كذا، تقول لك ادفع مبلغا معينا من المال ونضحي عنك في إفريقيا مثال، صحيح، ماذا يحصل؟ يحصل أن الرجل يدفع 300، نعم، وإذا قارنها بسعر الأضحية في بلادنا مثلا غالية، نعم، مرتفعة، هذا في دول الخليج كلها، فيقول أنفك بهذه اللفظة، أنفك، نعم، من الأضحية، ويذهب مطمئن البال. عندما يأتي ليلة العيد يكسل حتى عن الذهاب للصلاة، فيقول أنا أصلا ما عندي أضحية أضحية، الحمد لله بيضحون عني، لا لا، فما أفيد، ما في، يعني أنا لماذا أستيقظ أصلي الفجر وأنا هناك؟ معنى عظيم اختفى، معنى عظيم اختفى، نعم. وهذا من القضية جاءت فين، من أين؟ لابد أن تطوع الأنشطة والأنظمة للدين الله. الله أكبر. لا يطوع الدين للأنظمة والأنشطة ولا للحوائج، ولا للحوائج، نعم. هذه مسألة فيصلية، مثل من يتعلم في الغرب ثم يأتينا بحضارة الغرب ثم يريد حتى يقبل الدين الغرب، قال طوعوا دينكم لينوه حتى يقبله الغرب، يا أخي بل هم محرومون، إنما هم محرومون، هم المحرومون، هم تطوع الأنظمة ليتفق مع الدين، لا يطوع الدين ليتفق مع الأنظمة أو لحضارة قائمة سادت أم باتت، نعم. الدين هو المهيمن، فهم الدين، نعم، لابد أن يفهم الدين فهما صحيحا، لكن لا يطوع الدين لأجل الناس. فلما يأتي إنسان يريد أن ينجح جمعيته الخيرية، مؤسسته الخيرية، داره الخيرية، فيأتي بمشاريع، ثم يذهب إلى عالم يقول هل يجوز؟ فالعالم لم يكذب، وإنما يمكن نظرة وقتها نظرة جزئية، علم أن هناك، قال لا بأس لو أعطيتمهم من الأضحية، وفرق عندما أضحي هنا ثم أعطيهم شيء، وعندما أن أذبحها في ديارهم أو أذبحها في مكان آخر شيء آخر. مثلا ما يحصل من مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الأضاحي، الهدي والأضاحي، هذا خلاف أمر آخر يختلف. لماذا يختلف؟ لأن الحجاج كثر عليهم هدي، وقد كانوا في الأزمنة الماضية يعني منن ليست موطن سكنة، الناس 3 أيام ثم تصبح خالية ما فيها أحد، فكان الحجاج قديما يأتون وهم ما بين قارن ومتمتع ومن عليه فدية فينحرون، وهم لأنهم يتنقلون في المشاعر لا يستطيع أحدهم أن يحمل طعاما ولا أن يعني يجعل منه يصنع منه طعاما، فيتركونها فتبقى لا نفع فيها. جاءت الفكرة من أنه تنحر وتذبح في مقام في مكة نفسها، ويراها الحاج ويشهد إذا أراد ويأخذها، إذا قال الحاج أنا شهدت أضحيتي، شهدت فديتي، شهدت هدي ورأيتها ووفق قواعد الشرع بقيت، بعد ذلك هذه تصدق، والهدي غير الأضاحي تصدق، لأن الهدي ليس له موطن يذبح فيه إلا مكة، ثم محلها إلى البيت العتيق، أما الأضاحي كل واحد في الأرض يضحي، وهذا من الخطأ في مفهوم لمن جاءوا يعرفون الذبيح قالوا إنه إسماعيل لزاما، من أين أتيتم باللزام؟ أنا لا أريد أن أدخل في القضية هذه، لكن من أين أتيتم باللزام؟ قالوا لأن الهدي يذبح في مكة، الهدي يذبح في مكة، ما علاقة الهدي بالأضاحي؟ الأضاحي تذبح في كل مكان، الهدي في مكة، والأضحية لها علاقة بالذبيح، فما دام الذبح والأضحية تؤدى في كل مكان فلا علاقة بين الأضحية وبين مكة. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى 10 سنين أين؟ في المدينة، والمسلمون الآن في شتى أرجاء الأرض تراهم يضحون، نعم، في كل مكان، لا علاقة للأضحية بمكة، لا من قريب ولا من بعيد، نعم. ذلكم الهدي، الهدي الذي قال الله فيه في محل البيت العتيق والأصل فيه منا، لكن هذا من دلالة أن المسجد الحرام يطلق على المسجد المحيط بالكعبة وبغيرها. نعم. المراد من هذا لا تذهب السنن، تذهب الشعائر مثل هذه الطريقة. نعم. والله ترى وإن كان هذا يعني ليس صواب يعني ليس دليلا، لكن مما يعني يشعر الإنسان فيه بالمرارة أنه يأتي الرجل يقول هاي الحمد لله الله يجزاهم خير ما سيت فلان 300 ريال وضحون عني، ثم يرتب سفرا للشرق أو للغرب هو أبناءه في أيام في نعم. أيام العيد نعم. والله لا رأوا أضحية ولا علموا عن شعيرة ولا أحيوا سنة. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. هؤلاء أبناءك ربهم على تعظيم شعائر الله. نعم. أستاذني فضل الشيخ الأخ محمد معنا على الخط، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله أخ محمد. كيف حالك شيخ الكريم؟ حياكم الله. حياكم الله أخ محمد. كيف حالك صالح؟ الله يبقيك. الله ينفع بك إن شاء الله يا شيخ. اللهم آمين. اللهم آمين. سؤال الله يحفظك شيخ الكريم. تفضل يا محمد. ما معنى قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم؟ وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة؟ هذا سؤال. تسمحوا لي بسؤال ثاني ولا؟ لا تفضل. تفضل. شيخنا ما هي سنن الإحرام للحاج أو المعتمر؟ وهل التقليد خاص بالإبل شيخنا ولا يشمل الغنم؟ نعم. خير إن شاء الله. يجيبك الشيخ إن شاء الله. أيضا اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد. عبد الرحمن إن شاء الله خير. الحمد لله. حياك. كيف حالك؟ حياكم الله أخي الكريم. بس حبيت أسأل يعني بالنسبة لخروف الأضحية. نعم. المعلوم أنه لازم يكون صحيح وقوي. نعم. لو واحد مثلا شرى الخروف وهو في الطريق يعني هو راجع الخروف مثلا كسرت رجله أو شيء، هل يجوز نضحي في الخروف هذا أو لا؟ نعم. جاه وضرر بعد أن اشترى. جزاك الله خير أخ محمد، نجيبك الشيخ إن شاء الله تعالى. فضل الشيخ يعني يقول الأخ خالد في بداية سؤاله في هذه الأيام المباركة، وهناك من يصر أيضا على المعاصي في هذه الأيام. نسأل الله العافية. من أعظم ما يمكن أن يتحمله الإنسان ولا يطيق حمله الإصرار على المعاصي. الله جل وعلا يقول وقوله الحق لما ذكر الأخيار من خلقه ولم يصروا على ما فعلوا. فينبغي على المؤمن أن يتقي الله في المعاصي التي يأتيها، وكلما عظمت حرمة الأيام عظمت حرمة المعاصي فيها كيفا لا كما، فالمعصية تتضاعف كيفا إما زمانا أو مكانا أو ذاتا، ما بحال الشخص وبحال الزمن الذي هو فيه أو بحال المكان الذي هو فيه. فالأيام العشر من أعظم أيام العام كما مر معنا، ولا ينبغي لمؤمن، المؤمن كما مر معنا في لقاءات سابقة، إن لم يستطع أن ينافس المتقين المقربين في طاعتهم فلينافس المقصرين في استغفارهم. الله. أما أن يخلو من هذا وذاك ويأتي للمعاصي في أيام كهذه فيصنعها عمدا دون مبالاة ودون استشعار، لا يفرح بالحسنة إن آتاها ولا يحزن على المعصية إن صنعها، فهذا والعياذ بالله دلائل خذلان ودلائل حرمان ودلائل خسران، وقد يهلك إن لم تتداركه رحمة الله جل وعلا. والتوبة وظيفة العمر، وهي في مثل هذه الأيام تتأكد لما فيها من نفحات الله تبارك وتعالى على عباده ورحمته بهم. فتح الله لك هذا الشيخ. أيضا الأخ يسأل ليشهدوا، الأخ محمد يقول ليشهدوا منافع لهم. منافع هنا دينية ودنيوية. نعم. فلا ريب أن في لقائهم وتجارتهم وأخذ بعضهم عن بعض هذا من منافع الدنيا، وأما منافع الآخرة فيكفي الحجاج شرفا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فمنافع الحج أجل وأكبر من أن تعد، وهو شعيرة وركن عظيم من أركان الدين تعبد الله جل وعلا به الخلق، قال ربنا ولله على الناس حج البيت. نعم. هذه ليشهد منافع لهم، يقول الحج عرفة باختصار. هذه الحج عرفة بيناها في أول اللقاء، لعله أدرك التلفاز مؤخرا، أنه هي ركن الحج الأعظم، بمعنى أن الحج يفوت إذا لم يقم لم يتمكن الإنسان من الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة ينتهي بطلوع فجر يوم النحر. فلو وقف بعرفة وهو يريد الحج ناويا للحج يعني بنية الحج ولو لحظة قبل طلوع فجر يوم النحر أدرك الحج. فإذا أذن المؤذن أو بتعبير أوضح طلع فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج من عامه ذاك. نعم. يقول الأخ محمد أيضا قضية الأضحية، لو أنه اشترى الأضحية وهو يأتي بها إلى البيت أصابها الضرر، أصابها الضرر، فإذا كان الضرر هذا مما لا تجزي معه الأضحية فإنه يستبدلها بغيرها. نعم. تصبح غير مجزية، لأن العبرة بحال الذبح، حتى كما قلنا ربما حتى بعد الذبح، لكنه حتى لو أصابها ضرر يبيعها أو يستبقيها، لكن لا بد أن يضحي بغيرها، لا بد أن يضحي بغيرها. هذا كله يندرج في أنها عبادة، ولأنها عبادة جاءت بتلك الشروط. ولو كانت شاة لحم لما أضره أن تكسر رجلها أو يعضب قرنها أو ما أشبه ذلك، لكنها لما كانت عبادة لا بد أن تكون وفق ذلك الأمر الشرعي. الأخ محمد أيضا يسأل عن الإحرام، سنن الإحرام. الإحرام هو يقصد الإحرام يطلق ويراد به أمرين، يراد به نية الدخول في النسك. نعم. فنية الدخول في النسك فهذا يقول لبيك اللهم حجا إذا أراد الحج، لبيك اللهم عمرة إن كان أراد العمرة، إن كان قارنا قال لبيك اللهم عمرة وحج، وإن كان متمتعا قال لبيك اللهم حج عمرة متمتعا بها إلى الحج. أما قضية السنن التي تتعلق بها فإن الاغتسال في الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى أسماء بنت أبي بكر أن تغتسل، مع أن اغتسالها لا يرفع عنها كونها نفساء، يعني لا ينجم عنه بعد ذلك أنها تستطيع أن تصلي. فأسماء كانت أسماء بنت عميس أمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل مع أنها نفساء، فالغسل هنا لا يرفع عنها ما بها من حدث وهو كونها نفساء، لكنه هذا من سنن الإحرام، فيغتسل الإنسان ويبقى التطيب على خلاف بين العلماء، لكن التطيب يكون في البدن دون الإحرام، يكون في البدن دون الإحرام قبل أن يدخل في النسك، قبل أن يدخل في النسك لحديث عائشة أن طيبة النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه وليحله رضوان الله تعالى عليها، ثم إذا استطاع أن يأخذ قبل ذلك من شعره وأظفاره فحسن. بقيت الصلاة، لو كانت الهلال بالحج أو بالعمرة بعد فريضة كان أكمل، فإن لم يتأتى فاختلف العلماء في الفريق في الصلاة، لكن لو كانت بعد صلاة حتى لو كانت نافلة تسمى تحية المسجد فلا حرج. الأفضل أن يكون الإحرام من الميقات، فلو قدمه قبل الميقات فلا حرج، لكنه إذا كان الإحرام في مكان مثل المدينة أحرم من الميقات النبي صلى الله عليه وسلم فأولى أن يكون الإحرام من الميقات. وقد جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال إني أريد أن أحرم من المسجد، أي المسجد النبوي، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذو الحليفة. فكأن الرجل أبى وقال هل هي إلا خطوات يعني مسافة، وكأنه يرى الفضل، فيرى الفضل لا، فكونه يجزي قبل الميقات يجزي، لكن الفضل يكون في أكمله إذا كان من الميقات. هذا ما يتعلق بسنة الإحرام من وجه على وجه الإجمال، ثم يكون الإحرام في إزار ورداء، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم وعدد المخيط ولا السراويل ولا البرانس، وعدد صلى الله عليه وسلم ما يجتنبه المحرم. هو يستشعر الإنسان أنه قادم على بيت الله، وكل من كسر قلبه كان أدعى ذلك لأن يقبل، إنما ينال ما عند الله بانكسار القلب بين يديه. كلما استشعر العبد أنه عبد لله وحده دون سواه كان أقرب إلى فضل ورحمة خالقه وسيده ومولاه والموفق الله. فضل الشيخ، بقي لدينا من الوقت تقريبا 3 دقائق، كلمة لمن لم يحج، وبلا شك من لم يحج هو الآن يستمع، لعله يستمع إلينا في هذه الأيام المباركة، بماذا يشغل؟ لا أدري والله ماذا أقول، لكن أوصي نفسي أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، وفي هذه الأيام فلتكن لنا أعمال نتقرب بها إلى الله، يستحي الإنسان أن يقدم على الله ويديه صفرة، وأعظم ما يمكن أن يؤتى أداء الفرائض على أكمل وجه،